بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل في هذه الحلقة ما انتهينا إليه في الحلقات السابقة من الحديث عن الهداية والنبوة، باعتبار النبوة مصدرا من مصادر الهداية، أو أنها أيضا تجلي من تجليات الهداية الإلهية. ولذلك نعرف من خلال معرفة الرسول الله سبحانه وتعالى، لأن الله هو الذي اختاره، وبالتالي ذلك الاختيار يدلنا على الله، مثلما الشريعة تدل على الله فكذلك الرسول، مثلما السماء، الشمس، القمر، الأرض، الماء، كل شيء يدل على الله فكذلك الرسول، من أعظم العلامات، من أعظم الأدلة على الله سبحانه وتعالى، بل هو أقصر الأدلة وأقرب الأدلة. بعض الناس يجحد بالنسبة لي لما يسمى بالأدلة الكونية، أدلة الآفاق وأدلة الأنفس، لكن عندما نقول له لا بأس، أنت الآن تتكلم عن الأمر بصفة إجمالية، بصفة عامة، لكن ما رأيك أن هذا الإله أرسل رسولا؟ ابحث عن هذا الرسول، ابحث عن صفاته، ابحث عن آياته، ابحث عن دلائل نبوته، ابحث عن ثمار التي أثمرها، ابحث عن الهدي الذي جاء به، ابحث عن الكتاب الذي أنزل عليه، ابحث عن قارن بينه وبين غيره. طبعا عندما يبحثون الكثير يصل إلى الله من خلال وصوله إلى رسول الله. لماذا؟ لأنه يرى شخص كان يسكن في بادية، في منطقة بسيطة جدا، منطقة بدوية، لم يظهر لا في فارس ولا في الروم، وأتى بحكم وبمعارف عظيمة جدا، يعني كل الفلاسفة الدنيا لم يصلوا إليها، أتى بقيم أخلاقية عالية، استطاع في فترة وجيزة أن يؤسس أمة، وأمة ممتدة في التاريخ، وإلى الآن لا زال اسمه يردد في كل نواحي العالم باعتباره البطل الأكبر للبشرية، يعني باعتراف الغرب أنفسهم، من غير أن تكون له وسائل، ومع أنه حورب، ومع أنه استعمل معه كل أدوات أن تقبر دعوته في بدايتها، ولكن الله تعالى نصره وأيده وحفظه، وإلى الآن لا زال دينه هو الدين الوحيد الذي ينتشر بكثرة في العالم أجمع، ويدخل فيه كبار المفكرين وكبار العلماء والفلاسفة، وكذلك دينه مملوء بأمثال هؤلاء. نعم، على الرغم من ربما التخلف الذي وقعت فيه أمته بسبب رغبتها عنه وبسبب تخلفها عنه، ولكن مع ذلك هي تعتبر أفضل من غيرها في الكثير من المجالات. فلذلك طبعا كل هذه الأمور تدل على أن هذا ليس شخصا عاديا، وبالتالي من خلال الوصول إلى رسول الله يصلون إلى الله سبحانه وتعالى. ذكرنا في الحلقة السابقة أن رسول الله عندما دعا إلى الله دعا من منطلق العبودية لله سبحانه وتعالى، ولذلك تمثلت فيه يعني الكمالات، تمثلت فيه يعني الرأفة والرحمة، وصار يعني بذلك، لأن العبودية الخالصة تعني القابلية الخالصة لتجلي الصفات وتجلي الكمالات. فالله تعالى حريص على عباده، فالرسول حريص، الله تعالى رؤوف، الرسول رؤوف، الله إلى آخره. طبعا وبالتالي رأفة رسول الله هي في الحقيقة تعبير عن رأفة الله تعالى، ولذلك ولايتنا لله لا ينبغي أن تصرفنا عن ولاية رسول الله، بل يجب ونلزم بالولاية لرسول الله صلى الله عليه وآله. يذكر السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي خصائص الهداية الإلهية وهداية رسول الله، فقال صلى الله عليه وآله، فقال: تجد هذه مواصفات عظيمة جدا، لها دلالات كبيرة جدا، ففي إطار ولاية الله سبحانه وتعالى نعرف أن الله رحيم، الله تعالى قال: وليكم الله، فنعرف أن الله رحيم، وأنه جل شأنه يخرجنا من الظلمات إلى النور، أنه يرعانا، أنه ينصرنا، أنه يهدينا، أنه ينعم علينا، أنه يرعانا برعايته الواسعة جدا. يقول هكذا رسوله في امتداد ولايته، لأن رسول الله من أين اكتسب ولايته؟ من الله، وبالتالي ولايته امتداد لولاية الله، ولهذا قرنه الله به بحرف العطف واو، وليكم الله ورسوله، لم يقل ثم رسوله أو فرسوله، لا، ولاية الله ورسوله. قال هكذا رسوله في امتداد ولايته، هو يتحرك بنا في واقع هذه الحياة، وهو يصلنا بهذه الولاية، يعني إذا أردنا أن نصل إلى ولاية الله فعلينا بولاية رسول الله، كامتداد لها في عملية التبليغ وفي عملية التحرك بنا في إطار هذه الولاية، لأن ولاية الله لابد لها من ضوابط، كيف نصل إليها؟ من خلال ولاية رسول الله، من خلال المنهج، من خلال الطريق، من خلال اتخاذه أسوة حسنة. يقول: في إطار هذه الولاية ومنهجها العظيم، وهو يحمل هذه الروحية تجاهنا، وهي روحية مرتبطة بهذه الولاية الإلهية، هي امتداد لها في نفس الوقت. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني هذا الرسول من البشر مثلكم، يعني ليس خارجا عنكم، بل هو مثلكم، عزيز عليه ما عنتم. وحتى قول من أنفسكم كانوا في تعبير عن ذلك الحرص، يعني هو منكم، يعني يشعر بما تشعرون ويخاف عليكم، يعني كأنه جزء منكم، وبالتالي أنتم تحتاجون إلى. طبعا عندما نعرف أن البشر عادة عندما يعرفون شخصا ما حريصا عليهم ويعرف ما بهم، هنا يقبلون عليه. ولذلك الله تعالى عبر عن رسوله بهذه المعاني. يقول سيد عبد الملك: هو يحمل تجاهكم هذه الرحمة إلى درجة أنه يعز عليه، يؤلمه أن يلحق بكم أي عنة، أي ضرر، أي مشقة، فهو بكم رؤوف رحيم وعليكم حريص، حريص أن تكونوا أعزاء، أن تكونوا كرماء، حريص على أخلاقكم، حريص على قيامكم، حريص على كل ما يرقى بكم إلى مراتب الإنسانية الكريمة، حريص على عبوديتكم لربكم، حريص على أن تدخلوا الجنة، حريص على أن يرضى عنكم ربكم. طبعا هذه كلها يعني يفهم منها هذا المعنى، أن تكونوا أعزاء، أن تكونوا كرماء، أن تكونوا عظماء، أن تكونوا أمة تنهض بمسؤولياتها المقدسة، طبعا على مستوى الأفراد أو على مستوى الجماعة والأمة. نحن نعيش في تكاليفنا الشرعية أمورا مرتبطة بنا كأفراد، وفي نفس الوقت لدينا مسؤوليات اجتماعية، سواء نحو مجتمعنا القريب الأقارب والجيران، أو مستوى الأمة جميعا، كلنا مسؤولون عن هذه الأمة، باعتبار أن رسول الله صلى الله عليه وآله هو يمثل المحور الذي تدور حوله الأمة، هو القائد لهذه الأمة. وكما أن أي جندي في تابع لقائد معين يعتبر جميع الجنود شركاء له، فهكذا بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وآله، أمته كلها جنود لهذا القائد العظيم، ولذلك نعتقد أخوتهم، إنما المؤمنون إخوة. يقول سيد عبد الملك: أن تكونوا أمة تنهض بمسؤوليتها المقدسة، تدعو إلى الخير، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، تنشر الحق والخير في ربوع المعمورة، وهذه مسؤولية عظيمة، الشهادة على الناس، تقديم النموذج المثالي للناس، أمة قائمة بالقسط، أمة صالحة، أمة تسمو وتزكو وتصلح وتصلح في أرض الله وعباد الله. هي لا تكتفي فقط هذه الأمة بصلاحها، وإنما تساهم في إصلاح غيرها، إما بالبيان وإما بإعطاء النموذج المثالي للأمة الرشيدة. ولذلك حرص رسول الله ليس فقط حرص على أمته أتباعه، بل هو حرص على البشرية جميعا، وليس حرصا على أتباعه الذين كانوا في عهده، حريص عليكم، لا، هذا الكلمة عليكم ممتدة في الزمان، تشمل كل الأزمنة. ولذلك بلغ أحسن البلاغ، وطلب من أمته أن تخلفه أحسن خلافة لتكمل الدور وتؤدي الدور كما ينبغي. يقول سيد عبد الملك: لا يريد لكم أن تكونوا أمة ضعيفة، لا يريد لكم أن تضلوا، لا يريد لكم أن تقهروا، لا يريد لكم أن يلحق بكم أي مشقة أو ضرر أو أي عنة. وطبعا هذا ما نفهم به الإسلام، وهذا ما نفهم به رسالة رسول الله، ليس كما يفهم البعض أنها فقط خاصة بالأفراد وخاصة بالطقوس وخاصة السنة يختصرها في لحية وقميص وسواك وطرق معينة، ليس كذلك. ثم يتعامل مع البشر بجفاء وبغلظة، أين رحمة رسول الله؟ أين حرص رسول الله على الهداية؟ رسول الله من أعظم سننه الحرص على الناس، الحرص على هدايتهم، رأفته ورحمته ولطفه بهم، تقديمه الإسلام في صورة جميلة، هذه السنة الحقيقية. والذي يقدم السنة بذلك الجفاء هذا عدو رسول الله، يعني تلك الأمور التي يفعلها هي نفس ما يفعله أبو جهل. أبو جهل أيضا كان له لحية وقميص ويحمل السواك، وكل هذه الأمور كانت موجودة، لكن رسول الله تميز عنه برحمته ورأفته وحرصه، لعلك باخع نفسك ألا يؤمنوا ألا يكونوا مؤمنين، بتلك الأخلاق العالية، بتلك الهمة العالية، بذلك الكرم، بذلك الحياء، بالسعي لتخليص البشرية من الأنداد والطواغيت، طبعا على المستويات جميعا. ولذلك يعني بناء على تلك الصلة بين خصائص الهداية الإلهية وهداية الرسول، يعني يعتبر سيد الملك يعتبر الله تعالى طاعة الرسول طاعة لله، يقول سيد الملك في هذا. وهكذا يأتي التأكيد في القرآن الكريم، وهكذا يأتي التأكيد في القرآن الكريم على دور النبي صلى الله عليه وآله كهاد وكقائد. ويقول الله وإن تطيعوه تهتدوا، يعني الهداية هنا مرتبطة بالطاعة، إذا لم تطيعوه ولو في جزء من الأجزاء ستضلوا. وأحيانا كما ذكرنا في محال مختلفة الخلاف رسول الله في جزء من الأجزاء في مسألة من المسائل يؤدي إلى ضلال بعيد، يعني مثل ما الشخص يسير في طريق وينحرف عن الطريق، فمن الصعب جدا أن يعود إلى الطريق الجديد الطريق الصحيح. قال يؤكد على أهمية الطاعة له، وأن هذا جزء أساسي في علاقتنا به في إطار ولايته علينا، إلى درجة أن يقول من يطع الرسول فقد أطاع الله، يعني طاعة الرسول مقرونة بطاعة الله، ويستحيل أن تطيع الله وأنت لا تطيع الرسول. وهذا شيء طبيعي في حياتنا، نحن في كل تصرفاتنا نخضع للجهة، إذا كانت جهة لديها مصال مرتبطة بأمر معين فنحن نطيع تلك الجهة، إذا ذهبنا إلى المستشفى نطيع الطبيب، إذا ذهبنا إلى المدرسة نطيع الأستاذ، إذا ذهبنا إلى أي محل نسلم لأهله. وهكذا الأمر، الله تعالى جعل الرسول هو الواسطة، هو الدليل، هو الهادي، وبالتالي ما يأتينا به علامة أو ما يأتينا به هو نفس ما أمرنا الله سبحانه وتعالى. فإذا لم نلتزم بما أمر هذا يعني أننا وقعنا في الانحراف، ليس الانحراف عن الرسول وإنما الانحراف عن الله تعالى. ولذلك يذكر سيد عبد الملك التقصير الذي حصل للمسلمين في فهم في ابتداء من عصر رسول الله في فهم هذه الولاية وحدودها. طبعا هذا من يطيع الرسول فقد أطاع الله أسيء فهمه، فقد حصروا الرسول في مجال التبليغ في تبليغ القرآن الكريم، ثم تركوا لهم بعد ذلك الحرية في أن يفعلوا ما يشاءون، وبالتالي وقع الانحراف. مع أن الله تعالى قال من يطع الرسول، من لم يقل من يطع الرسول في القرآن في أو يتبع الرسول في القرآن، وإلا القرآن الكريم كان موجود أمامه، كان يمكن يقول لهم القرآن أمامنا لا حاجة لنا إليك، ولكن الله تعالى قال من يطع الرسول، وطبعا هذا أمر ممتد ودائم. فلذلك عندما عزلوا الرسول في بعض الأمور وتصوروا أنه باجتهادهم وبفكرهم وبعقولهم يستطيعوا أن يصلوا إلى الحلول، هنا وقعت الأخطاء الكبيرة والمآسي العظيمة، لأن الأمر ليس مرتبط فقط بالكتاب، لو كان كذلك لأنزل الله كتاب وقال عبادي اتبعوه، ولكن ذلك الكتاب مرتبط بالنبي. طبعا المشركون تكبروا على النبي وما جاء به مطلقا، ولكن من المسلمين من وقعوا في التكبر من حيث لا يشعرون على النبي، عندما قال بعضهم حسبنا كتاب الله، نعم كتاب الله، ولكن إذا كان مفسره وكان القرآن الناطق أمامك كيف تقول حسبي كتاب الله؟ هل يمكن أن تفهم كتاب الله وأنت بعيد عن رسول الله؟ هل يمكن أن تفهم كتاب الله وأنت معرض عن الله عن رسول الله؟ الله تعالى قل من يطيع الرسول فقد أطاع الله مطلقا. فيقول السيد الملك وكان بعض المسلمين لديهم نقص كبير في فهم هذه المسألة، في استيعاب ولاية الرسول عليهم، في امتداد هذه الولاية في شؤون حياتهم، في مواقفهم، في أعمالهم، في توجهاتهم، في ولاءاتهم، في عداءاتهم، فكان عندهم نظرة قاصرة. بعض المسلمين كان لهم نوع من المحبة لقريش ونوع من الولاء لقريش، يعني حتى أن بعضهم أرسل يخبروا القريش بأن المسلمين جاهزون أو يجهزون أنفسهم ليدخلوا مكة، وهذا معروف مذكور في القرآن الكريم ومذكور في السيرة النبوية. فلذلك كان هذا الأمر، يعني عدم ما يسمى بالثقة المطلقة في الرسالة، واعتبار أن كل ما يأتي به الرسول هو من الله سبحانه وتعالى. كانوا يميزون بين ما ورد في القرآن الكريم وبين ربما التشريعات المرتبطة بالعبادات وما يرتبط بالولايات الولاء وغيره يخالفون به. ولهذا في القرآن الكريم تأتي الآيات الكثيرة التي تنهى عن الولاية لغير المؤمنين، الولاية لغير الله، الولاية لغير رسول الله، أو يحبهم من دون هؤلاء. يقول فكان عندهم نظرة قاصرة، يرون دور النبي صلى الله عليه وآله يقتصر على أمور محدودة جدا، فلا يتحرجون من معصيته في أمور ومسائل كثيرة، هذه كانت مشكلة كبيرة. طبعا هذه مذكورة في القرآن الكريم، وسنتكلم عنها إن شاء الله بالتفصيل عند الحديث عن الولاية، والحديث كذلك المفصل عن منابع الهداية الصافية، وكيف حصل الاختراق للأمة الإسلامية للقرآن الكريم من خلال التحريف المعنوي له وتبديل معانيه وتبديل ألفاظه، ومن خلال ما زج في السنة النبوية وما دس فيها من أحاديث كثيرة تعارض القرآن الكريم. والحمد لله رب العالمين.